يعمل بالسعودية واشترى شقة وتركها، مع العلم أني أسكن في شقة إيجار، هل عليها زكاة؟ إذا مر على ثمنها عام منذ قبض الثمن وجبت عليك فيها الزكاة، أما إذا لم يمر عام فلا زكاة عليك فيها.